بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرأ. مقامات القبر العلم في برده فيا سعاده من لبث ويا خساره من خلعه والوعظ في كل جديد انت تتعامل مع من عرضت ثوبه انها نغمات مبتكره لهدف هذا هو النور المبارك يا من واستذاره المعتبر لكوارن من اهتز لموته عرش ومنا ثم سكان في ارض يقول هيا الى وشرب ماء وكتب وظل لكن نعيم الاجل مقامات القبر مزيد من الايمان والحب والهوى لها من هدى الباري طريق ومذهب ولن يضره الا اذى جد كما جد او شفت المكان الذي سبق منال الاستاذ صاحب الاذى انه ليس له بالبلاغه نسب وما له بالفصاحه حسب وجاءوا على قميصه بدم كذب مقامات القدر فما هي إلا سكينة جديدة من سفن التعمق فرح باب بحر حاملة الجرر الوعر ولآلئ وروائع المعرفة ما فيها من المتعة الفنية والحلية البيان مقامات القدر وكم انبعث من أهل البلاسم أشقاها صاحبه الرسول البيان نسأل الله وسقياها وعسى عسى موسى البيان نسأل رأس فرعون الطغيان مقامات القدر وإذا أردت أن تعرف صدق مضامينها فتأمل في عناوينها المقالة النبوية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات القدر لفضيلة الشيخ الدكتور عادل عبد الله القدر الجزء الثالث وإنك لعلى خلق عظيم المقامة النبوية صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام ما أحسن الاسم والمسمى وهو النبي العظيم في سورة عمه إذا ذكرته هلت الدموع السواد وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب المتعبد في غار حراء صاحب الشريعة الغراء وصاحب الشفاعة والإسراء له المقام المحمود والحوض المورود هو المذكور في التوراة والإنجيل والمؤيد بجبريل وصفوة الأولياء وإمام الصالحين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تنظم في مدحه الأشعار وتدبج فيه المقامات الكبار ثم يبقى كنزا محفوظا لا يوفيه حقه في الكلام وعلما شامخا لا تنصفه الأقلام إذا تحدثنا عن غيره عصرنا الذكريات وإذا تحدثنا عنه تدفق الخاطر بكل حديث عاطف وجاش الفؤاد بالحب والوداد وسبح العقل في ملكوت الحب، وطاف القلب بكعبة القرب. هو الرمز لكل فضيلة، وهو ذروة سلام المجد لكل خلال جليلة. صلى الله على ذلك القدوة ما أحلاه، وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه. علم الأمة الصدق، وكانت في صحراء الكذب هائمة، وأرشدها إلى الحق. لبث المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز وكثرت أغنالها. لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالى. كانت الأمة قبله في سبات عميق، فبعثه الله على فترة من المرسلين، فأقام الله به الميزان، وأنزل عليه القرآن، وفرق به الكفر والبهتان. للأمم رموز يخطئون ويصيبون، ويسددون ويغلطون، لكن رسولنا معصوم من الزلل، محفوظ من الخلل، غصم قلبه من الزيغ والهوى، فما ضل أبدا وما نوى. شد طفل الهدى المحبوب مستشيحا، بالخير مستازرا، بالنور والنار. يسره شعلة تهدي، وفي دمه عقيدة فتحدى كل جبال. وصار ما يطلبه سادات الدنيا قصور مشيدة، وعسافر ترفع الولاء مؤيدة، وقناطير مقنطرة في خزائنهم مخلدة، وخدم في راحتهم معبدة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فغاية مطلوبه ونهاية مرغوبه أن يعبد الله فلا يشرك معه أحد. يسكن بيتا من الطين، وأتباعه يجتاحون قصور كسرى وقيصر فاتحين، يلبس القميص المرقع، ويربط على بطنه الشريف حجرين من الجوع، والمدائن تفتح بدعوته، والخزائن تقسم لأمته. أسلك معه حيثما سلك، فإن سفينته سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها هلك. نزل بز رسالته في غار حراء، وبيع في المدينة، وفصل في بدر، فلبسه كل مؤمن. فيا سعادة من لبث، ويا خسارة من خلعه فتح. إذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب، وإذا لم يكن الفرس مصوما من علامته فلا تركب. بلال بن رباح صار باتباعه سيدا بلا نسب، وأبو لهب عمه لما عصاه خسر وسب. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى نهج قوي. ما ضل وما ذل وما دل، وما غل وما كل، فما ضل لأن الله هادي، وجبريل يكلمه ويناديه، وما زل لأن العصمة تراه، والله أيده وهداه، وما دل لأن النصر حليفه، والفوز رديفه، وما غل لأنه صاحب أمانة وصيانة وديانة، وما مل لأنه أعطي الصبر وشرح له الصدر، وما كل لأن له عزيمة وهمة كريمة ونفسا طاهرة مستقيمة. كأنك في الكتاب وجدت لاء محرمة عليك فلا تحل، إذا حضر الشتاء فأنت شمس، وإن حل المصيف فأنت ظل. صلى الله عليه وسلم علم اللسان الذكر، والقلب الشكر، والجسد الصبر، والنفس الصدق. وعلم القادة الإنصاف، والرعية العفاف، وحبب للناس عيش الكفاف، صبر على الفقر لأنه عاش فقيرا، وصبر على جموع الغنى لأنه ملك ملكا كبيرا، بعث بالرسالة وحكم بالعدالة، فارتقى في درجات الكمال حتى بلغ الوسيلة، وصعد في سلم الفضل حتى حاز كل فضيلة. شفت طفل الهدى المحبوب مستشيحا، بالخير مستزيرا، بالنور والنار بكفه شعلة تهدي، وفي دمه عقيدة الفتحة ذات الجبال. أتاك رسول المكرمات مسلما، يريد رسول الله أعظم متقين، فأقبل يسعى في البساط فما درى، إلى البحر يسعى أم إلى الشمس يرتقي. هذا هو النور المبارك يا من أبصر، هو الذي أنذر وأعذر وسهل ويسر. كانت الشهادة صعبة فسهلها من أتباعه مصعب، وكان الكذب قبله في كل طريق فأباده بالصديق، وكان الظلم قبل أن يبعث متراكما كالسحاب فزحزحه بالعدل من تلاميذه عمر، وهو الذي ربى عثمان ذي النورين، وهو إمام علي حيدره، فكم من كافر عفره، وكم من لواء للباطل كسره، كأن المشركين أمامه ثمر مستنفرة فرت من قسورة. كانت الدنيا في بلابل الفتنة نائمة وفي اللهو هائمة، فأذن بلال بن رباح بحي على الفلاح، فاهتزت القلوب بتوحيد علام الغيوب، وطارت المهد تطلب الشهادة، وسبحت الأرواح في محراب العبادة، وشهدت لهم المعمورة بالسيادة. أرسله الله على الظلماء كشمس النهار، وعلى الظمأ كالغيث المدرار، فهز بسيوفه رؤوس المشركين هزا، لأن الرؤوس في مسامير الله والأرض. عظمت بدعوته المنن، وأحيا الله برسالته السنن، تعلم اليهود العلم فعطلوه عن العمل، ووقعوا في الزيغ والزلل، وعمل النصارى بضلال، فعملهم عليهم وبال، وبعث عليه السلام بالعلم المفيد والعلم الصالح الرشيد. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمال، سالت قريحة صب في محبتكم فيضا، تدفق مثل الهاطر العلم. أثني على من أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمة في أشجع الناس قريبا غير منتقم، وأصدق الخلق طرا غير مستغن، أبهى من البدر في قلب التمام، وقل أسخى من البحر بل أرخى من العدم، أغر تشرق من عيني ملحمة من الضياء لسجن المرسل، محرر العقل بال المجد باعثنا من رغدة في دثار الشرك والعدم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم، بل دمعة خرساء في القدم. الكون يسأل والأفلاك زاهية، والجن والإنس بين الماء والنهار، بك استفقنا على صبح يؤرقه بلال بالنغمة الحر على الأطل. إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدوة وحضر ومن عرب ومن عجم، فلا اشتفى ناظر من منظر حسن، ولا تفوه بالقول السليم. سلام لمن صاب المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب. تبقى عبيرا زاكيا فائق الشدا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هم النجوم المقامة السلفية مسائلها عليك عند السرى يا صاحب السبل اتبع طريقتهم وأرح حقيقتهم وقاف وثيقتهم بالحب يا جدود. قال الراوي: نراك صاحبة حق فحدثنا عن مذهب السلف ليقتدي به الخلف. فملأه السرور وحضره الحبور وغشيه النور. فهم أهل الاتباع لا الابتداع، وأهل الرواية والسماع والألفة والاجتماع. نزل الوحي بناديهم وسارت السنة من واديهم، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. قولهم سديد وفعلهم رشيد ومنهجهم حميد ومذهبهم فريد. اعتصموا بالدليل وتركوا القال والقيل، فهم صفوة كل جيل وخلاصة كل قبيل. السلف أهدى الناس سبيلا وأصدقهم قيلا وأرجحهم تعديلا، هم أعلام يهتدى بهم في بيداء الضلالة، وهم أقمار يستضاء بها في ليل الجهالة، هم الموازين الصادقة للمذاهب، وهم المعين العذب لكل شارب، وهم الرعيل المختار المقتدي به كل طالب. تركوا التشدق والتفيهق والتشقق والتحذلق والتمزق، وهجروا التعسف والتكلف. لهم منا الحب الصادق والعهد الواثق والإجلال والتقدير والإكرام والتوقير. السلف خير منا، ارتفع قدرهم عنا، سبقوا بالإيمان وحب الديان والعمل بالقرآن ونيل درجة الإحسان. هم أهل الهجرة والجهاد والصبر والجلال، عندهم خير زاد ليوم المعاد، وهم صفوة العباد. السلف ليسوا معطلة ولا معتزلة ولا مؤولة ولا مجهلة ولا مخيلة. والسلف قابلوا النصوص بالإذعان والتسليم والتوقير والتكريم، فأمروها على ظاهرها كما جاءت من غير تمثيل، وقبلوها من غير تعطيل، وعرفوها من غير تكييف، وفهموها من غير تشبيه ولا تزيين. السلف أطهر من ماء الغمام وأزكى من المسك والخزام، حسبهم تزكية الملك العلام، جمعنا الله بهم في دار السلام. هجروا العلوم المنطقية والقضايا السفسطية والعقائد القرمطية، ولزموا الطريقة السلفية. السلف صادقون عدول لا يظلمون. لدينا أحمدان ولديهم أحمدان، صادقان وكاذبان. عندنا أحمد الدخان إمام السنة المرجل وعلامة الحديث المفضل، وأحمد بن تيمية مجدد الأمة الإسلامية صاحب التدميرية والحموية. وعندهم أحمد بن أبي دؤاد صاحب البدعة والعناد والخلاف والفساد، وأحمد غلام مرزا قاديان حامل الزور والبهتان والدجل والطغيان. السلف كالعيون علاجها ألا تمس، والدرر جمالها ألا يدس. والسلف كالماء الزلال لا يشوبه الطين، وكلامهم مبارك متين لا يفهمه إلا فطير. السلف أعلم وأحكم وأسلم وأحلم وأكرم، والمبتدعة أظلم وأغشم وأشأم وأجرم. قل لا يستوي الخبيث والطيب والقحط والصيب. بشر من هب السلف بكل تلف، مزق الله قلبا لا يحب الأسلاف، وأزهق الله روحا تهوى المبتدعة الأخلاف. نفس لا تحترم السلف مريضة، وروح لا توقر السلف بغيضة. جزاء علماء الكلام الجريد والنعال، والصياط الطوال، والقيد والأغلال. لأنهم اشتغلوا بالقشور وتركوا اللباب، وفارقوا السنة والكتاب وخالفوا الأصحاب. المبتدعة متفرقون، متحذلقون، متنطعون، متفيهقون، متشدقون، قلقون، متمزقون. والسلف موحدون، مسددون، مقتصدون، عابدون، مجاهدون، زاهدون، متحدون، متوادون، متهجدون. سلام لمن صاب المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شبا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. وقل رب زدني علما. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. المقامة العلمية، المقامة العلمية. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الوحي بول، ستعلمه إذا طه. العلم أشرف مطلوب وأجل موهوب، والعلماء ورثة الأنبياء وسادة الأولياء، والشهداء على الألوهية، والدعاة إلى الربوبية. ولايتهم لا تقبل العزل، وأحكامهم ليس فيها هزل، مجالستهم عبادة، وكلامهم إفادة. يوقعون عن رب العالمين ويفضلون الناس أجمعين. وكما يهتدى بالنجوم في ظلم البر والبحر، فهم منائر الأرض يهتدى بهم في كل أمر. العلم في صدورهم، والله يهدي بنورهم، وينزل عليهم الرضوان في قبورهم. بهم تصلح الديار وتعمر الأمصار ويكبت الأشرار. وهم عز الدين وأنصار الملة، وأطباء العلم، يذودون عن حياض الشريعة وينهون عن المعاصي الشنيعة. مذاكرتهم من أعظم النوافل، ومرافقتهم من أحسن الفضائل. وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العالم يدرك الحيل ولا تختلط عليه السبل. يكشف الله به تلبيس إبليس، ويدفع الله بهم كل دجال خسيس. أحياء بعد موتهم، موجودون بعد فوتهم، علمهم معهم في البيوت والأسواق، ويزيد بكثرة الإنفاق. أقلامهم قاضية على السيوف الماضية. الناس يتقاسمون الدرهم والدينار، وهم يتوازعون ميراث النبي المختار. فلو صلى العابد 70 ركعة ما عدلت من العالم دمعة. العلم شرف الله ومجد أن العلماء ورث الأنبياء. ذهب الملك بحراسة وبقيت بركة العالم في أنفاسه، فلي السلاطين ومفسد الطين، وخلد ذكر أهل العلم أبدا. العلم أعلى من المال وأهيب من الرجال، به عبد الديان وقام الميزان، وبه نزل جبريل على صاحب الغرة والتحجير، وبه عرفت شرائع الإسلام وميز بين الحلال والحرام، وبه وصلت الأرحام وحل كل نزاع وخصام. وهو من العلل دواء ومن الشكوك شفاء، يصلح القلوب ويرضي علام الغيوب، وهو حارس على الجوارح وبوابة إلى المصالح. وصاحبه مهاب عند الملوك، ويختمه الغني والصعلوك، وحامله ممجد مسود ولو كان عبدا أسود. يجلس به صاحبه على الكواكب وتمشي معه المواكب، عظيم في الصدور، غني بلا دور ولا قصور. الله بغيته والزهد حليته، مسامرته للعلم قيام، وصمته عن الخنا صيام، رؤيته تذكر بالله. وبه تقام الحجة وتعرف المحجة، وهو بطل المنابر وأستاذ المحابر، والمحفوظ اسمه في الدفاتر. العلم دين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. كم مقرف قبل الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتبا. عزيز العظيم الشان مشتهرا، في قده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذخر الله، نفاد له نعم القرين إذا ما صاحبا صحبا. يا جامع العلم نعم الذكر تجمع لا تعلم. والعلم وسام لا يخلى، وهو من الملك أرفع، وهو إكليل على الهامة ونجاة يوم القيامة، ينقذ صاحبه من ظلمات الشك والريبة، ويخلصه من كل مصيبة. مات القادات وذكرهم معهم مات، إلا العلماء فذكرهم دائم ومجدهم قائم في ألسنة الخلق وأقلام الحق وأفئدة الناس صحف تحفظ لهم الحب والوفاء. وجماع ذلك أنهم اتقوا الله. كان أبو حنيفة مولى يبيع غزا، ولكنه بعلمه هز الدنيا هزا، فالعلم يرفع صاحبه بلا نفس ويشرفه بلا حد، وإنما يحصل العلم بخدمته كل حين، وطلبه ليعبد رب العالمين، وبطي الليل والنهار في تحصيله، والسهر على تفصيله، ومذاكرته كل يوم، والاستغناء به عن حديث القول. فمن طلبه بصدق وحرص عليه بحق فهو مهاجر إلى الله ورسوله، تفتح له أبواب الجنة عند وصوله، وهو مرابط في ثغور المرابطين، مداده في الأوراق كدماء الشهداء المهراق، لأنه مقاتل بسيف النصوص قطاع طريق الملة واللصوص، وقد يقمع الله به الأشرار ما لا يقوم به جيش جرار. فالله يجري حجته على لسانه، ويسير موعظته في بيانه، ويغسل الله بمعين علمه أوساخ القلوب، وينفض بنصائحه أدران الذنوب. فكلما بنى إبليس في الأرواح ضلالة جاء العلم فأزهقها، وكلما نسج في الأنفس خيمة للباطل قام العلم فمزقها. صاحب المال مغموم مهموم، خادم ليس بمخدوم، حارس على ماله، وصاحب العلم سيد مسرور، يعمره الحبور، تعلم من السؤدد غايته ومن الشرف نهايته، تجبى إليه ثمرات كل شيء من لطائف المعارف، وتهوي إليه أفئدة الحكمة وهو واقف، يأتيه طلبة العلم من كل فج عميق، كأنما يأمون البيت العتيق. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. فقلب العالم له جولان في فضاء التوحيد، وقلب الجاهل في غابات الجهل بيت. صيد الكلب المعلم حلال، وصيد الكلب الجاهل حرام ووبال، وما ذلك إلا لشرف العلم حتى في البهائم. والهدهد حمل علما إلى سليمان، فسطر الله اسمه في القرآن. ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي لأقديم من لاقيت، لكن لأقدم لأقديم من لاقيت، لكن لأقدم. فأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. فعليك بالعلم والفهم الفهم، واكتبه في ألواح قلبك، واستعن على طلبه بتوفيق ربك. وإذا سهرت الناس على الأباني فاسهر على المكان، وإذا رأيت الفلاح يغرس الأشجار ويفجر الأنهار، فاغرس شجر العلم في النفوس، وفجر ينابيع الحكمة في الرؤوس. يكفيك أن العلم يدعيه غير أهله، وأن الجهل ينتفي منه الجاهل وهو في جهله. يرفع العالم الصادق بعلمه على الشهيد، لأنه يقتل كل يوم شيطان المريد. العلم سيوفه أقلامه، وصحفه أعلامه، ومنبره ظهر حصانه، وحلقته حلبة ميدانه. العالم يفر من الدنيا وهي تلحقه، ويفر من المناصب وهي ترمقه، والعلم هو العضب المهند ليس ينبو، وهو الجواد المضمر ليس يكفو. ولكن المقصود به علم الكتاب والسنة الذي يدلك إلى طريق الجنة، وهو ما قادك إلى الاتباع ونهاك عن الابتداع. فإن كسرك وهصرك ونصرك فهو علم نافع، وإن أعجبك وأطربك وأغضبك فهو علم ضار. ما كسرك عن الدنيا الدنية والشهوات الشهية، وحصرك عن العلو في الأرض ونسيان يوم العرض، ونصرك على النفس الأمارة والأمان الغدارة، فهذا هو العلم المفيد والعطاء الفريد. وإن أعجبك فتكبرت، وأطربك فتجبرت، وأغضبك فتهورت، فاعلم أنه علم ضار وبناء منهار. علم لا يلزمك تكبيرة الإحرام مع الإمام فهو جهل وأوهام، وعلم لا يدعوك إلى الصدق في الأقوال والإصلاح في الأعمال فهو وبال. فالعلم ليس مناصب ومواكب ومراتب ومكاسب، بل العلم إيمان وإيقان، وإحسان وعرفان، وإذعان وإتقان. فهو إيمان بما جاء به الرسول، وإيقان بالمنقول والمعقول، وإحسان يجود به العمل ويحذر به من الزلل، وعرفان يحمل على الشكر ويدعو لدوام الذكر، وإذعان يحمل على العمل بالمأمور واجتناب المحذور والرضا بالمقدور، وإتقان تصلح به العبادة وتطلب به الزيادة. تعدلن به درا ولا ذهبا، لا تعدلن به درا ولا سلام لمن صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. إنه لهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. المقامة الشبابية. هل سمعت بما حدث في غيابك عن المسجد يا أحمد؟ خيرا، ما الذي حدث يا يزيد؟ دخلنا على مجموعة من الشباب قد أسدلوا الشعر وأسبلوا الثياب ووقعوا في جدال وسدا، فقام خطيبنا وأصاب وأقسم بمن أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب أن الشباب أمل الأمة المنشود وعلمها المعهود، ثم التفت إلى الشباب فقال: ما لكم خالفتم السنة وهجرتم طريق الجنة، تركتم هدي النبي وتشبهتم بالأجنبي. فقال أوسطهم طريقة وأعرفهم حقيقة: لماذا وجهت الكلام إلينا وماذا تنقم علينا؟ سبحان الملك القدوس، أليست أوقاتكم في القيل والقال وإضاعة المال؟ قصرتم في الطاعة وفرطتم في صلاة الجماعة، هجرتم القرآن وأطعتم الشيطان وغركم الشباب الفتان، ألستم أحفاد المهاجرين والأنصار وعليكم تعلق الآمال الكبار؟ وماذا حدث بعد ذلك؟ قام أصغرهم وهو في العين أخطرهم فقال: أيها الخطيب، كفى التأميم، فإنهم قالوا: لا ينفع التهذيب بالتثريب، واعلم أن في عصر السبا كنبت الربا، وكم من سيف نبى وجواد كبى، فلا تشمت بنا العدا ولا تكثر المرى. يا لجراءته حقا، ماذا قال له الشيخ؟ عجب، أتيت بعذر أقبح من الذنب، أتعتذر بالشبيبة لعمل كل خيبة؟ فهذه مصيبة، هؤلاء الصحابة كل حفظ شبابه وحمل كتابه وخاف حسابه، وهل عندكم عهد وآمان من طرق الحدثان؟ أم أنكم في لهوكم تلعبون ولهواكم تركبون؟ ما أحلى كلامه، فقد أجاز. نعم، ولكن قام قائم منهم وقد ناب عنهم وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان، ونحن في مقتبل العمر وفي غفلة الدهر، فدعنا نبتهج ابتهاج الزهر. لا يغرنكم قول الشاعر: أقبل على اللذات ويحك، إنه تطوى بك الأيام والساعات، واترك مواعظ من يخوف بالردى قبل الردى يا صاحب أوقات. قال الخطيب: والذي قرت بحبه العيون وأزال بالعلم الظنون. إنكم في غيكم تلعبون ومن حتفكم تطربون، هل العقول ذهبت؟ هل البصائر سلبت؟ أما ترون أنه يساق بكم إلى القبور وكل واحد منكم مغرور؟ تغترون بالمهلة، تظنون الأمور سهلة؟ يا قوم، الأنفاس تكتب عليكم والمنايا تزف إليكم. فقال أحدهم: فماذا نفعل أيها الواحد؟ فإني أراك تنتقد وتلوم وتلاحظ، فهل ترانا في حياتنا أخطأنا وعن مناج الصلاح أخطأنا؟ أين نور الهداية وحسن البداية والاستعداد للنهاية؟ المساجد منكم مهجورة والمقاهي بكم معمورة، كل منكم ركب لهوه وطيشة وأقبل على الدخان والشيشة، تسبلون الإزار، تطيلون الأظفار، تقلدون الكفار، تضيعون الصلوات، تقعون في الشهوات، وتهدرون الأعمار والأوقات، لم تفلحوا في دنيا ولا دين، لستم في صلاح ولا طاعة ولا سنة ولا جماعة ولا زراعة ولا صناعة ولا جلب بضاعة. شباب الغرب في المصانع عاكفون وإلى العمل منصرفون، وفي التجارة محترفون وبالجد والمثابرة متصفون، وأنتم ماذا فعلتم؟ أروني ماذا عملتم؟ أحدكم في الليل جيفة وفي النهار ريشة خفيفة، فصلتم من الجامع هجرتم القراءة والمطالعة وجلستم على القارعة، شغلتكم الأغاني والأماني عن المتاعب، للرياضة تشجعون وإلى الملاعب تسارعون، وفي اللهو واللغو بارعون، حياتكم روضة تتابعون آخر موضة، كأنكم أطفال روضة. متى عهدكم بالقرآن؟ قولوا لي بالله عليكم، متى عهدكم بالقرآن؟ هل حفظتم شيئا من سنة ولد عدنان؟ لا تعرفون المؤلفين والمكتشفين، ولا تذكرون أحدا من الحكماء والعلماء. حفظتم عن ظهر قلب أسماء المغنين واللاعبين واللاهين، عققتم الأوطان، أطعتم الشيطان. هم أحدكم حذاء وساعة وميدالية لما وجوال شراه وباع. أما لكم أهداف سامية؟ أما لكم همم عالية؟ ليس عندكم عزائم، أصبتم بإحباطات وهزائم. يفرح أحدكم بركوب السيارة ومعايشة السجارة، اتركوا الشوارع، اخرجوا إلى الجوامع، اذهبوا إلى المصانع، هبوا إلى المزارع. يا له من خطيب مفوه، وماذا حصل لهم بعد ذلك؟ قام أحدهم وقد تسربل بالخجل وتكنفه الوجل، فتكلم على عجل فقال: لسنا سبب الضياع، وإنما آباؤنا الرعاع أهملونا من زمن الرضاع، ما كانوا يسألون عنا كأننا لسنا منهم وليسوا منا، ربونا مع الدواب وعلمونا تعليم الأعراب، فنفوسنا من الآداب خراب، أشغلونا بالتلفاز والتليفون، سيبونا على السكك مع شباب يهمزون ويلمزون، ما أخذونا إلى المساجد وما عرفونا على عالم واحد، ما حفظونا الآيات البينات وما علمونا الأحاديث النبويات، أهملونا للمجلات الخليعات، علمونا سوء الأدب وكثرة الضحك بلا سبب وسرعة الغضب وإضاعة الطلب. قد سمعت ما قلت وأنت بالحق نطقت، ولكن ما عذركم الآن؟ وقد وضح لكم الربح من الخسران، فليس لكم عذر في آبائكم. أيها الأبناء، جددوا التوبة، أصلحوا الأوبة، وارقعوا بيد الصلاح ما تمزق من ثوب الأعمار، واغسلوا بدمع الندم ما تركته الذنوب من غبار، واتركوا مصاحبة الفجار، أقبلوا على الحياة السعيدة، تخلقوا بالأخلاق الحميدة، حافظوا على تكبيرة الإحرام، اجتنبوا الحرام، توبوا من العشق والغرام، ارتفعوا إلى منازل الكرام، تذكروا الموت وسكرته والقبر وظلمته والحساب ودقته والصراط وزلته، تفكروا في البعث والنشور، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، والله لو عاش الفتى في همه ألفا من الأعظام مالك أمره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. فلما سمعوا كلامه وشاهدوا مقامه غلبتهم الحسرة والندامة، ووضع كل منهم على وجهه أكمامه، وبكوا بكاء من عاين يوم القيامة. فرفع الخطيب يديه واجتمعوا عليه فقال: اللهم يا قوي الأسباب، يا كريم الجنان، افتح لعبادك الأبواب وتب على من تاب، وارحم هؤلاء الشباب، فإنك ثقيل العثرة وتغفر الزلات وتتجاوز عن الخطيئات. اللهم أصلح قلوبهم واستر عيوبهم واغفر ذنوبهم. فسمعوا نداءه وأجابوا دعاءه وذهبوا وراءه، فأصلح الله لهم البال ووفقهم لأحسن الأعمال، فصاروا كالنجوم الزاهرة والبدور الباهرة بقلوب طاهرة وأعمال بالخير ظاهرة. سلام لمن صاب المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. وعد وضحى بالتميز من أفياه. لكم دينكم ولي دين. تكاد تسقط من أفعالكم غضب هذه السماء وتخبو منكم الشروق. المقامة الأمريكية، المقامة الأمريكية. والجو يظلم مما تصنع لك يا ويح الحضارات إذ ما صانها الأدب. قال الله: يا عالم، دعنا من الردود والنقاء، فإنا نرى الفجر وشيكا، فحدثنا عن أمريكا. يقول عائض هو القرني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي. قد جئت من أبهى صباحا باكرا، مشاركا لحفظكم وشاكرا. فلما ودعنا البلاد وحملنا الزاد والمزاد، أنشد شاعرنا بصوت جميل ودموعه تسيل. سقى الله أرضا لامس الوحي أرضها، وجملها بالشيح والنفلان، فأنت التي أسكنت حبك مهجتي، وسحرك في عيني وملك جمالي. وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئته كالديكي، يسائل الأخبار عن أمريكا، اسمع رعاك الله من يفتيك. وهذه أخبار هذه النشرة، مسافة السير 13، من الرياض عسكنا ربطنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، ثم قصدنا بعدها واشنطنا. فلما فرنا مقلعين قاربنا السحر، وللطائرة عزيز وانتحار، فنظرنا إلى القمر المضاء وطالعنا كتاب الفضاء، فبهرنا ذلك الصنيع والخلق المدين، من شمس تصفى وقمر يلمع، والأرض مكورة والسماء مدورة، وسمعت للركاب تصديقا وبكاء. قلت: أين أنت يا بكاء؟ فلما اقتربنا من تلك الولاية قرأنا بعض الآيات، وهبطنا في مطار جون كينيدي، ودفعت من شدة البرد جسدي، فأصبحنا كأننا في ثلاجة حين وصلنا زيارة الخواجة. واحتضرنا في صف عريض بين سود وبيض، والجو من أفعال أولئك مريض. ثم سمعنا أمريكيا يرطن يقول: هيا إلى واشنطن. فغادرنا المحل والسكن، وركبنا مع شركة أمريكا، فحززنا أجسامنا بالرباط حزا، وحزتنا الطائرة هزا، لأن قائدها أهوج، قلبه مثلج، فكل راكب بالخوف مدجج، فكأنها من الركاب خارج. ونادى بعضنا: يا ليتها كانت القاضية، أما الركاب فكأنها في أماكن، فهم في سهو وهم يضحكون. فما أدري والطائرة تجري، هل تعجبوا من جزعنا وسخروا من فزعنا؟ فليتهم يعلمون وعن غيهم يرجعون أن أجدادنا نحن أهل الوجوه السماء والغتر الحمراء، كانوا بالتوحيد فاتحين وعلى أمواج البحر سابحين، قلوبهم مصاحب يحملون الأرواح على الراح، إذا نادى المنادي السلاح السلاح. أما علمتم أن أتباع محمد خير من تعبد وصام وتهجد، ومنا الخلفاء الأسفياء، ومنا العلماء الكرماء، وأهل الإفادة والرفادة، نحن حملة المحابر وأصحاب الدفاتر ورواد المنابر. فضحكوا شاكرين والتفتوا لقوم آخرين وقالوا قد طعتكم الأمان وأشغلتكم الأغاني، يا ضرابة العود ليلكم ضرب ونهاركم لعب، يا بلاد الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات. قلنا كذبتم، كذبتم ورب المشارق والمغارب، ولا يكتم الحق إلا كاذب. أين أنتم يوم فتحت لنا السماء وكتب تاريخنا الحكماء، يوم عشنا في العالم رحماء وملأنا المعمورة علماء؟ هل أشرق الفجر إلا من مآذنا؟ وهل هم الغيث إلا من مآقينا؟ حتى النجوم على هاماتنا سجدت، والشمس في حسنها قامت تحيينا. قالوا تلك أمة قد خلت وحقبة سلفت، وقد نامت النعجة في مربض الأسى، لما نسيتم قل هو الله أحد، أخذتم من الغرب قشورة، وما صنعتم للعالم طبشورة، وأخبار لهوكم منشورة. قل فاتكم الصواب وأخطأتم في الجواب، فأنتم الذين تركوا العالم هشيما، أما دمرتم نجازاكي وهيروشيما، أهلكتم النسل والذرية بالقنابل الذرية، ونشرتم كل عادة خليعة، هجرتم الذكر ونسيتم الشكر وأبحتم السكر. فقال قائل منهم أما ملأنا البر حتى ضاق علينا، وحكمنا البحر بقوة منا، أما صنعنا الطيارة، أما هدفنا السيارة، أما سحلنا التلفون ويسرنا التلفزيون، واستفدنا من ذبذبات الأمازون، ضخمنا بالميكروسكوب الهباء، وأضأنا الليل بالكهرباء، هبطنا قمر واكتشفنا الألماس من الحجر. قلنا رفضتم الإيمان وهجرتم القرآن، هدمتم المساجد وشيدتم للفجور المعابد، أنفقتم المليارات على البارات، وملأتم المراقص بالمغنيات، والكأس على رؤوسكم تدور، الأبيض عندكم مقدس والأسود مكروه، البنوك عندكم غرابية ومجالسكم لاغية، ملحدون ومتفرقون لا متحدون، ليس لديكم إسلام ولا صلاة ولا صيام، ولا حلال ولا حرام، كأنكم في غابة، قتل عندكم مبادي في النوادي، في كل يوم للرذيلة لديكم ألف مرور، غارقون في المادة ومن الفضيلة أجداد، للدماء شفكتم وللأعراض هلكتم. تكاد تسقط من أفعالكم غضب هذه السماء وتخبو منكم الشروب، تكاد تسقط من أفعالكم غضب هذه السماء وتخبو منكم الشروب، والجو يظلم مما تصنعون، فيا ويح الحضارات إذ ما صانها الأدب، والجو يظلم مما تصنعون، فيا ويح الحضارات إذ ما صانها الأدب. قال دعنا من الأشعار ولا تلصق بنا العار، فما يرتفع الدخان إلا من النار، أما تشاهدنا تقدمنا أما ترون ما لكم لا ترون؟ غزونا المريخ وأنتم تعيدون التاريخ، فماذا فعلتم في قديم الزمان؟ قل سبحان الملك القدوس، ما أظلم هذه أليس على أرضنا الوحل فقط ومنا عرفت الهداية فقط؟ أليس منا الصديق وعثمان وعمر وثوبان وبلال وحسان وخالد المقدام الأحنف بن قيس؟ أما صفق لقدومنا الفرات والنور، وهلل لطلعتنا مضيق الدهدان أساتذة الأكباد والتصوير ومعلم الإنجليز؟ أما الدهش لعبقريتنا شرلمان وبسماحة الصديق فتحنا الطريق وبدرة الفاروق الدبر أهل العقوق؟ ومنا الرشيد الذي تحدى السحاب من طنجة إلى البنجاب، وخرجنا للناس ميسرين، أذقنا العباد طعم الحرية، أعتقنا العالم من المنظمات السرية، أذنا في الحمراء وصلينا في الزهراء، ربطنا خيولنا على ضفاف اللواء، وسجدنا في صحراء سنجاب، وتلونا القرآن على قمها، أسرنا الجبابرة ثم أعتقنا، نكبر فتسقط السلاح، ونقرأ فتطرق الأسماء، لبسنا الثياب المرقعة والأحذية المقطعة، ففتحت لنا البلاد، ورحبت بنا العباد، ليلنا قيام ونهارنا صيام، في الدجى رهبان وفي الميدان فرسان، ساوينا بين الأمراء والفقراء، أنصفنا الشاة من الذئب وعلمنا الوحوش التهذيب. نحن شمس العين، ربطنا على بطوننا الحجارة من الجوع، وبللنا مواطن السجود بالدموع، نتوضأ فتتناثر منا الخطايا، نغنم فتسيل من أيادينا العطايا، جمدنا الماء وظلل علينا الغمام في السماء، ومنا من اهتز لموته عرش الرحمن، ومنا من كلمه الله بلا تركيز، ومنا من غسلته الملائكة يوم التقى الجمال. لا نكذب ولو أن السيوف على الرؤوس، ولا نسرق ولو أن الجوع يمزق النفوس. اسمعوا ماذا قال كاتبكم وله منكم معجبون، أعني جستاف لوبون، ما عرف العالم فاتحا أعدل من العرب، فهم أهل الرحمة والحلم والأدب، واستشهدوا الكتب. نحن هل تدري بنا للناس فجر، قصدنا جنة مولانا وأجر، قد ملأنا الأرض عدلا وارثا، وسوانا في الورى عجر وبجر. أما ما ذكرت من تخلفنا هذه الأيام فهو لضعف تمسكنا بالإسلام، ملأنا القروش وشهدنا الجحوش، وجمعنا القروش، اشتغلنا بالمراسلات وسهرنا مع المسلسلات، فأصبحنا في سلة المهملات، أصبح نشاطنا بزفير وشهيق وتشجيع للفريق، لا يصلي الفجر منا إلا قلة، ولا يحفظ القرآن إلا كلة، ونقول نحن أنصار الله، مع العلم أن الاهتمامات دل وفل وشل، كبارنا منهمكون بالقيل والقال وحب المال، وشبابنا كالأطفال في الروضة مشغولون بآخر موضع، عقل أحدهم كالهوشة وسلوته السجاد والشيشة، فوالذي زين الشمس في ضحاها وجمل القمر إذا تلاها، ما دهان التوقف إلا يوم عصينا رب العباد، وكثر فينا الفساد كان مؤذنها البلاد، وملعبنا ساحة، وقصدنا ذا الجلال، واليوم أصبحوا يسرحون ويمرحون، يغريهم الفنانون واللاعبون، فقالوا لنا الآن حصحص الحق وبان الفرق وظهر الصدق، فودعناهم وكل واحد منهم كأنه فار وذهبنا للثمار. يتملكين من قبيح وحسن في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مكموسة، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما عدوا لقيام الساعة، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، وبعدها زرنا مباني الكونغرس فلم نجد مستقبلا إلا الحرس، فيها ملايين حواتين الكتب في كل فن إنه من العجب. فدخلنا مكتبة هائلة أدراجها مائلة، فيها كل الفنون وملايين الكتب. ثم هبطنا في مطار جنفرة، جلودنا في البلد صارت كالفرة، أيضا وزرنا أهل تحسس في دلس عند شباب كالنجوم في الغلس، المنقس الأخت تراه تلتي كأنها باقة زهر جنتي، والكم حفظناها بمعنى ويلكم، بليز أي إبليز قد جاء لكم، والحمد لله على السلامة حمدا يوافي دائما إنعامة. ثم صلاة الله ما هب الصبا على الرسول الهاشمي المجتبى وبيته والآل والصحابة، والعذر إلا محسن الإصابة. سلام لمن صاب المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشبا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقطت. يا ماسح الأرض بالأميال تزرعها يوما بعرض ويوما تمسح الطولا، لمملكة الإبداع ضاحكة في عالم صار بالأحياء مأهولا. المقالة الجغرافية الأميال تزرعها يوما بعرض ويوما تمسح الطولا، مملكة الإبداع ضاحكة في عالم صار بالأحياء مأهولا. الموت يكون لك شافيا إذا لم تفقه أسرار الجغرافيا، واعلم أن الأشياخ أخبرونا أن الإنسان يتأثر بالتضاريس والمناخ، فأهل الجبال أهل صفاء وجمال وعاطفة واستعجال، وأهل الصحراء أهل مكر ودهاء وصبر وجفاء. وكلما قرب الإنسان من خط الاستواء كثرت حدته والبغضاء، ومن يسكن القطب البارد فإنه ثقيل جامد، ومن يعيش في أرض خضراء تجد له رقة وروى ولطفا ووفاء. ومن كانت أرضه مقفرة رأيت فيه طبائع منكرة من الغلظة والحدة والضيق والشدة. فأهل جزيرة العرب يغلب عليهم الذكاء والأمن لصفاء سمائهم وعذوبة مائهم، ولذلك اختار الله منهم الأنبياء لأن طبيعة بلادهم في استواء، فليس لهم خفة البلاد الحارة، فتجدهم أهل عجلة وطيش، والطرب عندهم ألذ عيش، وليس لأهل الجزيرة كثافة طبع أوروبيين، لأنك تراهم بالمادة معلقين مع إنكار العالم المفقود وشكهم في غير الموجود. وللصفات الحيوانية أثر على الفصيلة الإنسانية، فتجد أهل الإبل أهل كبر وخيلاء، وأهل الغنم أهل سكينة ووقار وحياء، كما أخبر بذلك خاتم الأنبياء. ومعاشرة السباع تؤثر في الطباع، ومن خالط الوحوش توحش، فإذا أكل تراه يفرش وينهش، لأهل الصاحب ساحب والطبع جاهد، وأهل المدن والحواضر أهل رفقة، وفي النظر أهل دقة، والله أرسل من القرى الحاضرة رسله بالشرائع الطاهرة، لأنهم أصحاب تجربة وأذهان مدربة وآداب قويمة وفطر في الغالب سليم. وانظر إلى أهل فارس الأعاجم لما سكنوا الريف واشتغلوا بالزراعة، فكل عليها قائم صرفت أذهانهم عن التفكير، فلم يكن عندهم استعداد لفهم المنقول لعدم خصوبة العقول. ولما جمح الروم إلى الخيال كثر فيهم الزيغ الفكري والضلال النظري لسابق ما عندهم من دين محرم، فاختير العرب للرسالة المحمدية لتمام الفطرة النقية ووفرة الألهان الذكية. واعلم أن من البلدان ما تنتج الكاكاو والأناناس، وبعضها تصدر الذهب والألماس، والأخرى تصدر الرجال من أهل الكرم والباس، وبعض الدول تنتج الحديد، وبعضها تعلم العلم الوحيد. ولأن العالم بحاجة إلى صلاح وبر أشد من حاجته إلى شعير وبر. والجغرافي المؤمن ينظر إلى الجبال كأنها منائر الأمان أو أصابع مؤمن توحد الرحمن، ويذكره النسيم بنفحة النعيم المقيم، وقيض الصيف الحار بحرارة النار، ويذكره برد الشتاء وله هرير ببرد النار والزمهرير، وتذكره الغابات حدائق الجمال، ويتذكر كم مر على الجبال من أجيال ثم دفنوا تحت الرمال. ويعجب من قدرة القدير وحكمة اللطيف الخبير، حيث جعل كل شيء بحكمة وكل فعل برحمة. فلما كانت الصحراء قليلة الماء معرضة للشمس في العراء، أنبت فيها شجرا يناسبها وطبيعة فقارية. وانظر إلى الأشجار على ضفاف الأنهار دائمة اللواء، كل فصل هي خضراء تقاوم كثرة الماء. وجعل حيوان البر بلا وبر قليل الشعر، فهو على حد الرمضاء مصطبق، وحيوان القطب عليه من الشعر غطاء ومن الوبر رداء، ليعتبر بالحكمة من شاء. يا مافح الأرض بالأميال تدرعها يوما بعرض ويوما تمسح الطولا، انظر لمملكة الإبداع ضاحكة في عالم طرب الأحياء مأهولا. سلام لمن صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ماء وخفز وظل ذاك النعيم الأجل، كافرت نعمة ربي إن كنت إن مقامة السعادة. مقامة السعادة. قال الرامي: جاءنا رجل مهموم قد أنهكته الغموم، فهو من الحزن مكروم. قال: أيها الناس، حل بنا الباس، وذهب منا السرور والإيناس، وتفرد بنا الشيطان فأسقانا حميم الأحزان، فهل منكم رجل رشيد رأيه سديد يصرف عنا هذا العذاب الشديد؟ فقام شيخ منا ينوب عنا وهو أكبرنا سنا، فقال: أيها الرجل الغريب، شأنك عجيب، تشكو الهم والوصب، وأراك لم يبقى منك إلا العصب. أما تدعو الرحمن؟ أما تقرأ القرآن؟ فإنه يذهب الأحزان ويطرد الوحشة عن الإنسان. ثم اعلم وافهم لتسعد وتسلم، إن من أعظم الأمور في جلب السرور الرضا بالمقدور واجتناب المحذور. فلا تأسف على ما فات فقد مات، واترك المستقبل حتى يقبل، ولا تحمل همه وتمهل، ولا تهتم بكلام الحساد، فلا يحسد إلا من ساد وحظي بالإسعاد. وعليك بالأذكار فبها تحفظ الأعمار وتدفع الأشرار، وهي أنس الأبرار. وعليك بالقناعة فإنها أربح بضاعة، واملأ قلبك بالسكر واشغل نفسك بالحق وإلا شغلتك بالباطل. وفكر في نعم الله عليك وكيف ساقها إليك من صحة في بدن وأمن في وطن وراحة في سكن مع ما صرف من المحن. واسأل نفسك في النعم التي بين يديك، هل تريد كنوز الدنيا في عينيك أو أموال قارون بين يديك؟ وهل تشتري ملك كسرى بأنفك ولسانك وفيك؟ مع نعمة الإسلام ومعرفة للحلال والحرام وطاعة الملك العلام، ثم أعطاك مالا ممدودا وبنين شهودا وقد كنت وحيدا فريدا. واذكر نعمة الغذاء والماء والهواء والدواء والكساء والضياء والهناء. ماء وخبز وظل، ذاك النعيم الأجل. كافرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. ماء وخبز وظل، ذاك النعيم الأجل. كفرت نعمة ربي إن كنت إني مقل. ماء وخبز وظل، ذاك النعيم الأجل. كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. ثم ارض بما جرى عليك من أقدار، فأنت لا تعرف ما فيها من الأسرار. فقابل النعمة بالشكر وقابل البلية بالصبر، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واغفر لكل من قصر في حقك وأساء، واغسل قلبك سبعا من الأبرار، وعفره الثامنة بالغفران. وانهمك في العمل فإنه يطرد الملل، واحمد ربك على العافية والساعة الصافية. فكم في الأرض من وحيد شريد وطريد وفقيد، وكم في الأرض من رجل غلم ومال سلب، وكم من مسجون ومغبون ومديون ومفتون. واعلم أن الحياة غرفة بمفتاح تصفقها الرياح، لا صخب فيها ولا صياح، ولكل باب من الهم مفتاح من السرور، وللذنب رب غفور، وللفلك يدور، وأنت لا تدري بعواقب الأمور. وملك كسرى تغني عنه كسرى، ويكفي من البحر قطرة، فلا تذهب نفسك على الدنيا حسرة، ولا تتوقع الحوادث ولا تنتظر الكوارث، ولا تحرم نفسك لتجمع الوارد. ويغنيك عن الدنيا مصحف شهيد وبيت لطيف وكوز ماء ورغيف وثوب نظيف. ماء وخبز وظل، ذاك النعيم الأجل. كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. والعزلة مملكة الأفكار، والدواء كل الدواء في صيدلية الأذكار. وإذا أصبحت طائعا لربك وغناك في قلبك وأنت آمنا في سربك راض بكسبك، فقد حصلت على السعادة ونلت الزيادة وبلغت السيادة. واعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة، فاجعلها طاعة. فلما انتهى من وعظه أعجب بلحظه وحسن لحظه، وقال له جزاك الله عني أفضل الجزاء، فقد صار كلامك عندي أشرف العزاء. كفرت نعمة ربي إن كنت إني مقيم. سلام لمن صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شدا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. رحمتي وسعت كل شيء. مقامة التوبة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. تعظمني ذنبي فلما قرنته لعفوك ربي صار عفوك أعظما. يا باغي الخير أقبل، فالباب غير مقفل. يا من أذنب وعصى وأخطأ وعتى، تعال فلعل وعسى. يا من بقلبه من الذنوب جروح، تعال فالباب مفتوح. يا من ركب مطايا الخطايا، تعال إلى ميدان العطايا. يا من اقترفوا فاعترفوا لا تنسوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا. ويا من بذنبه باء وقد أساء، تذكر يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. سقت بغي الكلب فغفر لها الرب، قتل رجل 100 نفس ثم تاب إلى الله عز وجل فدخل الجنة على عجل. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من جود فضلك ما علمتني الطلبا. من الذي ما أساء قط؟ ومن له الحسن فقط؟ وأين الذي هو ما غلط؟ أنسيت كل ابن آدم خطاء، كم يقتلك القنوط كم وأنت تسمع. والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. إذا أذنبت فتب وتندم، فقد سبقك بالذنب أبوك آدم، ومن يشابه أباه فما ظلم. فلا تقلد أباك في الذنب وتترك المتاب، فإن أباك في النص لما أذنب أنا بنص الكتاب. أصبحت وجوه التائبين مسفرة لما سمعوا نداء، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. اطرح نفسك على عتبة الباب ومد يدك وقل يا وهاب، أرغم أنفك بالطين ونادي رحمتك أرجو يا رب العالمين. يا من أساء وظلم، اعلم أن دمعة ندم تزيل أثر زلة قدمه، أنت تتعامل مع من عرض التوبة على الكفار وفتح طريق الرجعة أمام الفجار وأنزل بالعفو كتبه وسبقت رحمته غضبه. اسمه التواب، ولو لم تذنب لما عرف هذا الوصف بالكتاب، وبالاستغفار يحصل الانكسار لكأسر استكبار، ويصير الانحدار لجدار الإصرار. فلا تصر بل اعترف وأقر، فإن طعم الدواء مر، وسوف تجد ما يسر ولا يضر، واحذر الشيطان فإنه يغر. والاعتراف بالاقتراف طبيعة الأشراف، فقف بالباب وقل أذنبنا، وطف بتلك الديار وقل تبنا، وارفع يديك وقل أنبنا، فسبحان من يغفر الذنب لمن أخطأ ويقبل التوبة ممن أبطأ. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إذا في المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران، يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران. لتحسبن سرورا دائما أبدا مسره زمن ساءته أزمان، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. فإنه الركن إن خانتك أركان، كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان. التوبة تجب ما قبلها وتعم بركتها أهلها. يقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهنيئا لمن تاب وأناب قبل أن يغلق الباب. التائب سريع الرجعة، غزير الدمعة، منكسر الفؤاد لرب العباد. للتائب فرحتان ودمعتان وبسمتان، فرحة يوم ترك الذنب، وأخرى إذا لقي الرب، ودمعة إذا ذكر ما مضى، والثانية إذا تأمل كيف ذهب عمره وانقضى، وبسمة يوم يذكر فضل الله عليه بالتوبة وهي أجل نعمة، والأخرى يوم صرف عنه الذنب وهو أفضع نقمة. بشرى لمن عفر جبينه وأشعل في قلبه أنينه، التائب تبدل سيئاته حسنات، والصالحات تمحو الخطيئات. وللتوبة أسرار ولأصحابها أخبار، فالتائب يزول عنه تصيد المعائب لأنه ذاق مرارة ما تقدم، فهو دائما يتندم، والتائب يطالع حكمة الرب في تقدير الذنب، وأنه لا حول للعبد ولا قوة في منع نفسه من الوقوع في تلك الهوة، فالله غالب على أمره. والتائب ذهبت عن نفسه صولة الطاعات والدعاوى الطويلات والتبجح على أهل المعاصي، وأصبح ذليلا لمن أخذ بالنواصي. فإن بعض الناس إذا لم يقع في زلة ولم يذق طعم الذلة جمحت به نفسه الأمارة حتى جاوز أطواره، فكلما ذكر له عاص تأفف، وكلما سمع بمذنب تأسف وكأنه عبد معصوم. فإذا أراد الله تقويمه ابتلاه بذنب لينكسر لربه، وأراه ضعف قوته فيعترف بذنبه، فيصبح يدعو للمذنبين ويحب التائبين ويبغض المستكبرين. ومنها أن كأس الندم يتجرعه جرعة جرعة مع انحدار دموع الأسف دمعة دمعة، حينها ينال الولاية ويدرك الرعاية، لأنه يعرف العبودية بأن ذل العبد مقصود محمود لصاحب الكبرياء المعبود. ومنها أن يشتغل بالاستغفار عن الاستكبار، فهو دائم الفكر في تقصيره، لأن بعض الناس لا يرى إلا إحسانه ولا يشاهد إلا صلاحه وإيمانه، حتى كأنه يمن على مولاه بطاعته وتقواه، بخلاف من طار من خوف العاقبة لبه وتشبع بالندم قلبه، فهو كثير الحسرات على ما مضى وفات، وهذا حال من سلك طريق السعادة. أجمل الكلمات وأحسن العبارات لدى رب الأرض والسماوات قول العبد: يا رب أذنبت، يا رب أسأت، يا رب أخطأت، فيكون الجواب منه سبحانه: عبدي قد غفرت وسامحت وسترت وصفحت. إذا أردت القدوم إلي توسل برحمته وفضله إلي، ولا تمنن بطاعتك لديه، لا تيأس من فتح الباب ورفع الحجاب، فأدم الوقوف عنده واخطب وده، فإن من قصده لن يرده. فما أحوج هذا الجيل إلى آخر ساعة من الليل، لأنها ساعة الهبات والأعطيات والنفحات. إمام الموحدين يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فجعل غاية منى أن تغفر خطايا. وأنت تصر ولا تقر وتحسو كأس الذنب وهو مر، فأثق من سبات له ولا تكن من الغافلين، وأكثر من ربنا ظلمنا أيها التائبون، اقبلوا النصح واتركوا المدح، واسمعوا قول أبي الفتح: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن فإن ناصره عجز وخذلان. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح. أحبائنا الكرام، انتهى الجزء الثالث، تابعوا معنا الجزء الرابع من مقامات القرقاب إحدى الأمجاد لتهري تكتبه.